إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أي بندرة بشكل يتجع الله جولنا لاد صلى الله عليه وآله وسلم جاءت من كنغورنا النبي عليه الصلاة والسلام صحابة بمك بيد صحابة بألا من تندر قرآن وي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل بعد صحابة بألي أن القرآن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه بديت منني الله آدم قالوا لرنوي الله والنبي لا إله إلا الله محمد رسول الله ناتي دين الإسلام كنم أن ناتك ناكي أن كنم أن فوف ناتي بتمني آج أوتيك بكالك بندواني سونا الله قوت بندوين لاكي سونا نلادو الله قوت دون لا إله إلا محمد رسول الله الله قوت لواتا ساويينون ساوي محمد رسول محمد رسول الله قوت ومن من لبين تدا قول من حالاج من غندا يحكو تندين نو دينه ونو كانكو ركا دينه يو يتن يو هلو من جو مراد يو أودو ون المامي ون غرديد ون نلادو كيدي شغل مكو وإن تديعوه تهتدو sun kedi tagal makko tan pewon kon tawi non on jehi on lundima annabi dum kam Allah hali walla on lundima sahaba wa man yushaqiqi rasul ay onan don kono kadi Allah yo yattabi ghayra sabil mu'minin fuqu ay gote dum woni sahaba be Allah yuno wallahi ma tawalla mi hettima to cibida to be bayra salima hedde tagal nela tarima hedde tagal sahaba makko be ko tagal makko gonno Allah yi tuccu bayinda hore matu mi hittimatun min annuma jahannama no wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira e hande sahabi yanki gondo yeso min ko Abdullah ibn Huzafa as-Sahmi o do ne ko gote sahaba bi lullubi fawade golle mojjere Allah de Allah rukki mo kanko o do sahabi yanki o sahabi yanki woni lumtugal sayyidina Umar Umar yu haqqun ala kulli muslimin an yuqabbila ra's Abdullah ibn Huzafa وأنا أبدأ بذلك عمر بن الخطاب ويكال جلون هاني أرد بوچو هاري أود وغرق بيتي عبد الله بن حذافة السهمي ويمير فوتو كان قنون ون أنسا قرد جلو فوف لمدون كان حاله وقعد دم كان قوها سينا عمر أرد بوچي هاري أود وفورت الدين دم أود وننغند أود رجل من الصحابة يدعى عبد الله بن حذافة السهمي ونقوني فيه ون إننده قوتو الصحابة ina wawno tarikh ben namuta hala makko hala kani wala no binnire yimbe hebe e leñol makko wala yimbe hebe yontaji makko kono batte mawnugol diine l'islam o do e golle mawde nyamgolluji ko wadi hen ko du wadi inde makko nan heddi do ha joni na haale o do woni ganda ibnu huzafa tassami on abdallah ko honnon ganda on sa kanko wonko hebe der sahabaabe en famdi kebdo hono den hunde kanko jodu dima lamdo faris peut-être atest dum woni ganda kisra malik al furs on sa wiyeteɓe hande ko grand puissance en ɓe joɗade goto e mabɓe kanko ko noon no heeɓi nden hunde kadi o joɗode césar lamɗo europe fof onno on saaha aduna ko ɓeeɗo ɗi tan peccuno ɗum oyitu laami europe o e banggue leyɗele kewɗe eko ɗakkule europe fof awo faris najo o laami faris ko heedi yeeso mum fof leyɗele yinde ha to haaɗi fof kanko lamɗo faris o laamino ɗe gueɗe anani kanko kaysar o kañum wonno lamɗo européen on saaha woni ganduɗa lamɗo so wiyama l'empire romain en tan firti ko europe so wiya laamu kisra faris tan firti ganduɗa ko hedde asie ko oɗo laamino no famɗi hen nokku ara en less jiimade makko ɓeɗo ɗiɗo fof kadi omo jogode mabɓe kadi qissaji kadi qissaji ɗi na haalte ha aduna gasa tawi ko qissa makko hakkunde makko e kisra malikul fursa lamɗo faris naaɓe ɗum ɗon waɗi ko fergona yaare duuɓi jeegom eyyi fetgon yarete duuɓi jeegom nde annabiyo sallallah alih w sallam fellita hankkadi nelde ko wiyete leturuji yo ya e lamɓe aaji mumen e lamɓe ganduɗa neɗɗo fof gonnoɗo lamɗo on sa e nder aduna he ɓeo takkodiri ɓe o windaɓe leturuji o nodda ɓe fewde dine l'islam an annabiyo sa sallam no andi tigui nden hunde ko hunde hulɓinide kono noon ko noon de waɗate annabijo windi leturuji makko omo nelda e lamɓe on saha lamɓe ɓe o faltaki o ko laamu arabe walla ko ajam ala lamɓe on saaha ɓe takkodirnoɓe fof o neldi ɗum addi neldudemo to faris o e romain en fof o neldi ɗumen goho goho kamɓe yahoɓe toon ɗen leyɗele kañumen on saaha jataki arabe ɓe nanta ɗemgal ngal sahabaɓe ɓe nanta ɗemgal gongal eyyi ko honnoon kadi soɓe jaada kadi ganduɗa lamɓe hono ɓeɗo laamuji cañƴi heeferoɓe gara mbiya jomum woppu diina mum naata diine l'islam kaɗo haala ko hunde hulɓiniɗe surtout kadi kamɓe hanki tan walla hiccanki tan arabe e fof ɓe jaati ko maccu kon mabɓe ɓe jataki ɗumen fof koye lesa laamuji mabɓe he woni yimɓe caggal gonno kono no wayi fode nelaɗo sallallahu alih w sallam kala ko waɗi ko allah yamirimu ɗ waɗi annabiyo saah sallam o rendini sahabaɓe waɗi hiɗab discoure dow mabɓe o yetti allah o manti jomiraɗo subhanahu wa taala o seedi dewe teɗo ala sowna allah o seedi mouhammadou ko nelaɗo allah أما بعد فإني أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك الأعاجم فلا تختلفوا علي كما اختلف بنو إسرائيل على عيسى بن مريم ويسا هبامكم من دبدي إن الدمون اللام بأدون بي ويند ليسرو جمناو نمب جهن جفتي نونتون ميدا نون هنك دي لندو جرال نغل والا لورو جرال كيام غال جد كيو دي دي مكسو مروكي من ليسرو يسان نوي مباسن ودنو يمبي إيسا مبدنو إيسا ني ko isa winoɓe fof ɓe calo walla yimɓe moussa ko moussa winoɓe fof mbi ko loppet allahu akbar sahabaɓe mbi ya rasulallah no addi anka ma turidu fabasna haysu ma chita mbi annabijo minen kay kala ko mbiɗa amen ko ɗum min mbaɗata nel amen to jiɗɗa fof ɗo waɗi annabiyo sallallahu alih w sallam o suɓi sahabaɓe jeegomo ɓeɓe naw leturuji makko fewde lamɓe arabeɓe lamɓe ajamiyankoɓe fof eyyi kamɓe ɓeeɗo ganduɗa worɓe jeegomo hen goto wiyete ko abdoullah ibnu hudafata sahamiyo anani on saaha kanko nelano yo nawgal ɗon leetere fewde to ganduɗa kisra to woni lamɗo faris o jahas abdoullah ibnu hudafata rahilata gonnam o ha joni o heɓli daaba makko omo yaha o waynodiri e joom suudu makko lawol ngol ɗo no hulɓini kono noon ɓe mbaynodiri gonam ɓikkon makko omono yaha o nangi lawol faris yaade ni ha yetto faris ha yetto ganduɗa lamɗo oɗo faris biyeteɗo kisra wona hunde weɓde de yehi kanko goto ala fof mo wondi sona jomiraɗo wahidan faridan leysa maahu illallah hatta balaga diyara faris haw yetti nokku faris fastadana bidduhuli ala malike haw yetti nokku to lamɗo wonɗo o wi kanko ko nelaɗo ari ko yettinde nelal nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam joni noon hawasi en ɓe fof ɓe nani haala annabijo ka e lettere mo haali o wi ko on addi nelal mum o ewa ɗum ɗo noon hankkadi ganduɗa haala ka yettinde ɗum ɗo ni to palito walla yettademo toon ɗum ɗo fof ko neware allah newni sona ɗum yiidude e ɓeeɗo wona hunde weɓde lamɓe hanki no mbano bonde wonde heefereɓe ni ɗum woni hay ennabi moussa nde nela yo yaato firawna o wi jomiraɗo a firawna affaire mum weeɓani de rabbi sarahli sadri wa yassirli amri wa o duwi tan ha heewi go fo sukri bernam de kam dara di yasuf rauna hala hunde ko tiide ha ma anay newna fiya kam audience bamdi audience be do lambe on sa hebde ganda bismede hono mun tiide ala anani ko hono wi yasir li amri wa hul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli jomiraade wi ya ko nyaagida ko fomi rokkima kadi mbe do wonde ma e hunde be jottinta ma inni ma'akuma asma'u wa ara anani on sa arabe kal taccuru kerul kisra hewani artude ji hay ganda umrul qaisinde benni tonde non o yom wonduno e goddo on woy baka sahibi lamma ra'a ad-darb duna andi kay ganda to be ngari ga kay modjan laamuji cesar en wala laamuji kisra en so be jeeyi ton ganda tan modjan be kewi ko warede noni do wari kanko kisra non de halaka yotti mo wonde wonde muhammad ni li nelaado lettre ari jomun nan aro yo palde fewno jonjun wade perpari anani kanko yamiru abdullah ibn huzafata yonata abdullah ibn huzafata nati kanyum ganda e mawdo faris nabe on sana burni ha joni ko wiyete non aba makko ganda limsere tampela wol fasongaji bof ha yotti don hanka di kanko do hanka do waytan non neddo eggi hanka wayata ni tan pade lare en ko nande hon den gede hanka di lakinnahu kana aliyal ha makko non horande ko duwun sada jogi gongdin sada gongdin Allah darima yasu mushrik billah jomun wayata e makko na battini kanani jon tiddugal l'islam gal woni golo izzatul islam wa tatawaqqadu fi fuadihi kibriyaul iman sa mu'min billah anduti go an woni do ko non Allah wa lillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'mini nafigeje de non ganda dum cikkarama to ala kango kisrande wi o do hankari o jofi o baaji yobe nangu letter o do kam hanani yottade mo ga kanko non abdullah ibn huzafa wiila إنما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدفعه لك يدا بيد وإلا تركنا لا ألوك مرك جنغو جنغو هاي غورك مركتا لا أخالف أمرا لرسول الله كدي ملون ساكونا لالنالا صلى الله عليه وسلم كسرا كدي باجوي بانغات شموار أدي هاو يكتو ويدي كسرا لاتر أو جنغو جنغو كوني دي كوني أناني kango kisra o noddi goto ganda ha joni wawbe arab wonno kambe laabi no ko buri hewde arabbe on sa jiyaado hira wuro no wiyete non walla diwan no wiyete non hande woni ko hakkunde iraq e ganda e nder leydi iraq woni hakkunde on e najaf anani ganda hedde najaf bangiji najaf en to ko hon non ganda itti rukki on yo jangule taw amaruhu an yafudda alkitaba bayna yadayhi an yaqra alayhi yo on hippiti letero dakkita janga ko woni إلا ترى أمي داران توانا بالله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى خلاص ندفت على موقع أردي بسم بنا دري إلا تروج كانكو كسرى ونداري دم دو كم جاور دي وطاد وفريو إلا ترى يوحاد ونرب نجكر كو يديكو إنا بالله واندى النبي جوي كان فياكو مفترونكو إند الله جم يرمينا أدنى جرمينا لا كرفو dum do yi ko muhammadu nelaado alla fewde kisra an woni mawdo faris kisal alla yo won e diwindi do pewal kango kisra ndo nani ka do hala hadal miqdar o wi gasi goddum wara jokke hatta sha'alat narul ghadab tikko mettinun fe gite makko de ngojji hankani ganda ko wiete won ta fatod aw daddi fondari annabi sallallahu alaihi wasallam wonno letter o buri mettude mo hen foko on fuddori letter o ciagal bismillah min muhammadin e hol batte on na windira ndani fewde makko min muhammadin ne ido halde hen inde mu fajada bar risalata min bayni min yadi katibi wa ja'ala yumazziquha duna an ya'lama ma fiha jitti lettre o jukmiti lettre o segi dum o weddi o rippi hen ko taw andani ko heddi ko halato ko furi o yi muhammadin winde kam dum da yaktubu li ha bi hada huwa abdi taw ko machingi lam tan sa arabe fu kambe machini dum en ni ko non tan arbe wonsa ko maccube farisa non la maccube european anani wo abdi summa amara bi abdullah ibn huzafa o yon yaltina jonjon on yaltina kango huza abdullah ibn huzafa ndo yaltina alla yaltini mo pale dogo yangari kango andano wadata wadi fere tan o hebi daaba makko tan o waddi heno monaya kanko anda ko jogori wadede ko baratedo walla ko jogori wadde mo do lamdo no e bondi nen yakkito mustasu mun hala halaji bondi anani joni noon hakkille makko addi joni noon waɗata ko yo yaatan o wi wallahi ma ubali o wi kanko yiɗi fof ɓe mbaɗa kono noon ɓayri kaw yettini nel ngal lettre o yettima no annabijo wirunomo ni gasi kanko misso makko gasi anani أي والله ما أبالي على أي حال أكون بعد أن أديت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركي راحلته فالملا ودي بوتشو ما كو مانا يا غادي كو فيتيس كاي كو دوغنو جيغي أو كسرى يال خي نالي كو ميتين دي أنك دي هالي تكر ندي سوي يو يو يو غاندا غادو ليكر يو نان غادي بن جيلي مو بن جاني باتي ما كوني فلم يقفوا على أثره فطلبوا في الطريق الى الجزيره نانغي لابي غاندا فيودو الجزيره العربيه فوب تاي كانكو بينو يو تاتشي كيرول بوي فوجدوه قد سبق كانغو امكو عبد الله اون دو ارتي النبي صلى الله عليه وسلم وهالني النبي جنو ودي كسرى اون اون سيكري ليتروني النبي فواني ناي بات سنا كونغول غوتول النبي يمزق الله ملكه yo Allah sheikh lamu mako yo Allah jukmir lamu yal mako kal yuppay lidi ko nidi duwa annabi joge suhudi wa dana mai e kango kisra non ko hebani o do sahabi yanki ko e gonnodo ha joni governor mako biiteedo bazan on wonno ganda governor ju mako bondi kanyum kippuno leedel arabebe to herno ko hedde bangi yaman he wuyo on yo jaw commandoji walla yimbe didu tekkube نلعبه عن محمد رضي الله عنه قد نمو محمد أنني الذي ظهر بالحجاز رجلين جلدين من عندك ومرهما أن يأتي يعني به ونوانتن النبي جاءت درسي عندي أن لا قونتون فبعث بازان غوبرنير مكو أنساني لتون ورب ديدي والله ورب ديدي برنو بهيو ديسمب واندي عرفك بلاتر يبن جاوات بن قرط بن قردان محمد بن قرد زوي لياتر ورن ودرر بن نياسما بن ديوني نمو بكتر متو بازان تو بازان ناونا متو كسراتو نمبي هوالا دي قوي مبي عنسا أناني ويبن جا كمبيدو حالا نلادو يو نمبي مجود بكتر نغنداكو مكة تاونون عنسا نغجو عري مدينة دبن قرد حالي طاها دائفة دو بن نامني ويهيم عنك يهي مدينة ويسري ووني مكة نابن دي منجلتني منوكو لمن جتي طائفة وجدها رجالا تجارا من قراش تقولون جولان كوب قراش ينكوب هي من دب نامني وندق محمد بن غير كتيا ودمون بيرو مكة نابن بلتي ويالتار بكوتي مكة نمون كو ويالتار إلى مكة فارحين مستبشرين وجعلوا يهنئون قراشا ويقولون غورفون ودى قرد ويانم يانم يقول يمي لامر فارس وأماني محمد جونك عينا نمفوفتي قروا عينا بوبنا بردمون فإن كسرى تصدى لمحمد وكفاكم شرا سوالك يا أماني محمد أنك يا أنداني جم أنني بني محمد وانتا يتا دمون يقالني ورب بينو يوكوش مدينة وطون وأما الرجلان فيما ما وجههما شطر المدينة حتى إذا بلي حتى جت مدينة بنامني النبي جب كلا دم جت لياتر بازان غوفرنر كسرى غنو اليمن أو إن ملك الملوك دون وندلاتر لام لو لام بأو كسرة ويندي فيوده من مينو بازار وندي يومين لما بيادو ديرو بإن قد دمان غراتون جون جون سالي دي جام فإن عجبتنا كلمنا كسرة بازار وندلاتر مكو يساجبي حالا من أو يريما عريز غدا بيادو ديوني نيما قد ديمان هادو من من تفماتو كسرة توتو ودا هاي بات بما ينفعك ويكفو عزاه عنك وين أبايت sa salima ngam ala kalante da e dole kisra e bongul makko e ganda e nyarre makko fo man qad alimta sadawata wa badsha wa qudratuhu ala ilahi ka ilahi qawmik adeyana kisra hejane ma hejane yimbe ma fo wonan sababu halkuma o halka linyul ma fof annabi jangana letero ha gadi fatabassama rasul annabi jumus alayhi salatu wassalam wa qala lahumu ويان بيدو غور غاندا پپل دي تيكودي دي دي ارجاء الى رحالكم اليوم واتنا غدا جي ها بيتا غارون تي پوفتو دي تاسويتي غارون مي جاوما بي كيبكو ويتا فلما غدوا على النبي صلوات الله سلامه عليه في اليوم الثاني بنغاري النبي جنو نيلاو مديمو كم هوك ادي بي النبي ان هلا دت نفسك هبلي من كم غيدوم تام بنغاردي النبي جي هبلو تام بي ديغينا دو bu kucci namato bazan governor kisra gondo yamano la atat adat nafsaka lil mudhi maana ila liqa'i kisra annabi sallallahu alaihi wasallam wi onon koy mun on gonta yide kisra lan talqiya kisra ba'da al yawm ihun wi faqad fa laqad qatalahu allah wi alla wari mutane jamma binudo bi ko biite do shira wayo on ganda yubi mom on wari on ganda guddi mom wari mo odo jamma odo saay odo nok tambe futtina annabi jogite hankadi ganda be mbimi e muga hankadi mbi est ce que andi ko kalata ko on saa kay ko wiite téléphone ala pres ala koto annabijo no andi o wi ko mbimi koko noon woori mbiyaɗa winde ɗum ɗon e lettere min nawana basan anta ataktubu a naktubu lidarbi dalika li basan qala naam annabio sallallah ai sallam wi dinam o ma yetto ha to kisra woni to inna dini se yablugu ma wasala ileyhi mulku kisra kala to kisra men no jimde laami dinel islam ma ar ɓenna ɗon wa inna fina aslamta adaytuka ma tahta yaday ɗum woni ko windi basan o sa jibbilanima allah mi rukkuma laamu ma kedduɗa ɗon sa naate l'islam mi waɗma toon goto yimɓe mo mallaktuka ala qawmi ko gona gardiɗo yimɓe ma annabi no winditi on leter kamɓe worɓe ɓe ɓena dia ɓe gummi to nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe kucci to basan gouverneur ganduɗa kisra gonnoɗo yaman wa ahbarahu l habara ɓe kalanimo kabaru mouhammadou haali o kadi ko winda lettere ko ɗum woni nelaɗo allah wi kisra o hoore mum warama on saaha ganduɗa ko wiyete lettre uji ganduɗa yarate ko lebbi ewo ganduɗa communication wayani no hannde ni joni noon ɓe keddi hen eɓe keeɗi o yittin kano haqqan fo wana wi tawi ɗum woni gonga kay ganden ko en neɓi ɗum noon wadde ala ko wodani men sona muñede ha keeɓen kabaruji iwde ha joni to ganduɗa to kisra to anani illami kun kadalika fasanara fihi ra'yan tawi wayani noon noon eɗen joganimo feere wonde falam yalbas an qadima ala basan kitabu shira wa hay wonani hay ganduɗa juutani no feewi tan ha lettere ɓiɗɗo lomtiɗo barɗo bamum lomtiɗo o wiyete ko shira way ha lettere makko are basan gouverneur mabɓe yaman o wi hen faqad qataltu kisra mi wari kisra walam aktulhu illa intiqaman li qawmina mi wardanimo sonano way bonde laamu tan ko bone tan kisra oɗo waɗanno kisra bone tan waɗanno allah bonnima bone laamu laamu ganduɗa laamu deegol en laamuji ganduɗa hitler en laamuji ha gaɓe wiyeteɓe staline en wiyeteɓe mussolini en bone tan warde yimɓe tan anani hono ɓen hannde nayi aduna he han kadi ha heewi yeefe reɓe tan warde yimɓe tan waɗata ɗumen nan tan pewno bomboji nan tan mbaddadde course armama min ko o fewna fo ɗum ɗo yawani noon tan nan tan fewna han kadi aɓen tan pewna anani joni noon kanko kisra o waranno tan ko yimɓe mabɓe mawɓe tedduɓe ganduɗa rewɓe o tetta ɗum wonno golle makko o tetta jawɗele mabɓe joni noon sira wahi windi lettere gouverneur makko o fa ida jaaka kitabi hada fa hud liya ta'ata min indik mimman indak so lettere am o yettima bay o yimɓe ɓe fo yoɓe ganngu ganda ko mino lomtiyoɓe jaɓ haala ka basan janggi lettere o tan gonam ko wiyete ko o weddi lettere o weddi ɗum bangi o andi tigi ko annabijo haali ko ko gonga ɗo no finnino seedi deweteɗo ala sowona allah mouhammadou ko nelaɗo allah farisnaɓe wonnoɓe ɗon ɓe wonduno e leydi yaman he foof ni ɓe natir dine l'islam o woni ganduɗa sahabi yanke biyeteɗo abdoullah ibnu hudafa kista makko hakkude makko e kisra e kista makko hakkude makko e césar ne laaminoɗo rome o laaminoɗo ganduɗa feccere aduna walla ko ɓuuri hewde kanko hudafate kadi o heeɓi ndeno hunde kadi anani amma kistatu liqa'ihi li kaysara azimi rome kana liqa'uhu li kaysara fi khilafati umar ibnu lhatab ɗum waɗi koye lumtongal umar ibnu lhatab omo jogui kista kadi hakkude makko ganduɗa nde jooɗotto e césar nde ɗum waɗi ko fergono yaare duuɓi sappo e jeenayyi taw seyna umar nanelno konu moltanaɗo haɓoyde romain en ɓeeɗo abdoullah ibnu hudafata sami koye konu he o wonno kanko kaysara on saawa mo heewi sembe wawa haalade joni noon o nani kay julɓeɓe kabaruji mabɓe ɗi noɓe kaɓirta e romain en toɓe nangodiri fof ko solteɓe romain ɓe dogata kede o nani i ko addani mon foolede noon ɓe mbiɓeeɗo min mbawa habde mone mata ɓe gona yimɓe koɓe yimɓe kono ɓe mbayani no yimɓe ni o yiɓeeɗo hay goto mabɓe fenata ɓe gonɗini ganduɗa moral mabɓe nandani hay hunde eɓe gonɗini allah eɓe jogui aqide cembinɗo ko noon kadi pittali mabɓe kay fi sabilillah wawi kono mere ni goto mabɓe fo yiɗi ko idade bandum mayde o yi son keeɓe sahabaɓe nelaɗo allah he hayso ganduɗa dahaɓe ɗiɗo walla goto gadda noon kam i allah waɗi ɓe keeɓi dahaɓe ha heewi ɓe gaddi abdoullah ibnu hudafata samina jeeya heen ɓe nayi ɓe ganduɗa ha joni to césar to ɓe mbi ɓe gankitiɓe ɓe nangui ɓe oɗo ɓuuri andude mouhammadou oɗo kam no jotodirno makko annabijo kayen tawa natti kono noon oɗo koye ɓadiɓe koye iɗiɓe nadde dine l'islam joni noon ɓe dokkimo ha joni césar o ɗum woni lamɗo césar malico rum daari fewde abdoullah ibnu hudafata ko juuti o wi mbeɗa waɗma proposé gueɗe nanɗo sa jaɓiɗe ɗum kaymi woppete aridu aleyka an tatanassara o geɗi gandel fof ko gonta chrétien mbaɗɗa baptisé joni joni guittoɗa ha joni jalta e l'islam naata e chrétien فإن فعلت خليت سبيلك سواديتا وفي وأكرمت مساك من تد ما جواد دها دو جول بغانا من نجم تد لهم يهي هات كون ودي وي هي هات كي يرتئب الزجاج إذا انفع ثم يوان تأييد ويعود شيخ في شباب الفرع لا دم ألا وإن الموت لا أحب إلي ألف مرة مما تدعوني إليه كان قول صحابي أنك إسكي ويمينو من مايا حك لا بغاندا تيمدر أولا نكم غاندا جابا دكم بير أكو مايا أولا نكم حك لا بغجنر أكو ندد أكام فيو دمونكو كان قول سيزر وإني لا أراك رجلا شهما نفونتا أنن ننجير ما مني كا غربون أنك بلو ييد فإن أجبتني إلى ما أعرضه عليك أشركتك في أمري وقاسمتك سلطاني خنما إن كان بديد دمنا ري دين كريتين ياغل نين مفتر ما لامم لامم مفتر مرق ما جيوا نجيب إنجيما هين فتبست ما لأسير هاجون نغن سير نفونت صحابي أنك بيباني دي كان قوات ودهات ونمن حبها تيد ونموس دي بقيود وقال والله لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما فعل كوي ساركي كم لام ما لام دندان لام بأدون بي كو بي كيب بي وموب دين وعدو دين الإسلام ويمي ورسا لام دوي زن أقتلو كواد كابارة لكم باروهم وي أنت ما تريد وما تريد كون جيد دافو ثم أمر به فصولي ويوحب بكي du wono habbide e leggal juude de kabbe ko de kabbe becce makko hankadi lumpite huccine ha joni tireur religembe woni kanko pannase embe do kanko odo non cesar o yoto pelle mo directeur to bare mo de kulbine mo to de neddo fiya kural do hore makko tan nek gal do ara sera nofdu makko gal do ara hankadi sera koyde makko bangiji makko di fo matti hankur haw dillatani hankadi fo be mbiam yo nat chrétien yagal o sali o wi ganda biddude ma sera ko fo be mbadide ala ko naf ndo fo jabaani woppude diine ma ko kanko Abdullah ibn Huzafa o yobe telli mo le galay be tellinimo be gaddi barme moltana do Allah taw nebam woni hen neba ha def nebam dam na defa ha wawni ha fashi anani joni mbi yo nangi goto dahabe julbe nangi hen dido be beddi be der barme neddo nanede e barme e barme o borde jie mum fufa labi woni goto mo woni ganda nguleegi mun no way mawnude Allahu akbar ni tigi français war no ganna de benati algérie de be gonde ha joni généraux mabbe figo odo ala fou ko wadani algérie kono de boyno winde ka l'islam wawi france l'islam wawi hay kono france gonnam kambe garno ko be poli l'islam be piyadum joni l'islam nana foli be ha der leedi mabbe gonnam président mabbe nuflu ngel ngel donki ko haali den hitande wi l'islam kay addani ko mujji ala tarikh mujjo kaza wa kaza gilaw halikan halaw mon dirgiti mo hucci les ronkam yo bamto goranno l'islam nane der france julbe nanton misidaji nanton qur'an na jange ko ani nande ko ala ko wawi ko ni de ay kanko kan non be banno kambe algerien non be banno algerien to france to ko be mbadi ga ganda leedele julbe ko ne be ngare leedele men kasuji mawdi be mahi kaso dakar kaso bamo kaso nyemi kaso konakir kaso foko ganda julbe batte hen worbe allo mebe janginol be ndanga nawa ha france badaton kasuji baruyatu nani fobe badi do leedele men duma dani l'islam waze wurde qur'ana na jange ha jeni ko be ganyi ko duwa do cesar hankali ndo addi be do dido suwi be dido barmiji be maji mabbe boori jonno no yicciri feedo Abdullah ibn Huzafa sikki mata dum na dengina on o winare chrétien yagal sayida rewe be do ndewi do nden fo buri salade fa kana ashadda iba an laha min qabl jonno falamma isminu ndo damti likay o do hankadi ko koko sali hala makko yo wedde der barme amara bi an yulqa fil qidr allati yulqi fiha sahiba to sahaba be dum bedde noto yo o don nange wade hen jonno ne be nangi be kuccine barme he girde e gaddi gon be ngari be kala ni qaisar woni cesar o mbi in kango de waji o de woyi cikki mata go kul e joni non be mbi lamdo wi mo ngartire mo gay lambe hambi hanki be ko hefere aw be jurumata ko jurum hay gabbel ala e der deedi mabbe he berde mabbe he je tan lambe hande be do ko iwe be do ko dar hande jogi be misilay tan nambara yimbe na dimta kubeje do ko e yimbe na barde dum en yoban dum tan welata salino do hay jom suudu makko o wari ha ngabe wombe ton hande ganda nokkuji hefere kulbini joni kanko namdo wiyo sahabi yanke o adde ɓayro o woyinde o yari dari yesso on kadi o wiya naat chrétien yagal sa ɗiɗi dadde o wi min kay mi jogorani natde hen o wi ɗum noon ko goyata ko mallesi abkaka isan o wi addani kam woyde ganduɗa ko pitiguilam goori tan wedde bara mimi maaya o wi wallahi jinnon mo tawa mbiɗa jogui pittali hakke ganduɗa adada sukkude ko wone terɗam ko kanji fof ganduɗa mi natira e oɗo barme pon mo rokki jomiraɗo subhanahu wa taala ɗaariyato hankkadi andi kay wawanani o sahaabi yanke nde ko wona hulde mayde o wi hallaka an tuqabbila rasi o ukalliya anka o wi aɗa jaɓi kam arde ɓuccoɗa hooram nde mi woppuma abdoullah ibnu hudafa o wi wona min tan nde tawi ko min tan kay goppatami ɓuccota ko koyiruma ndi tawi aɗa accita julɓe wonɓe ɗo ɓe fof an jami asar al muslimina aidan o wi eyyi kamɓe fof mi woppita ɓe abdoullah wi eyyi o wi oyi nder wonki makko o wi aduwun min ada illah oɗo gaño allah ɓuccade koyiri mum kay bonnata e mum ɓayro mo acca kam mine julɓe wonɓe ɗo ɓe foof la dayra fi dalika aley summa dana min o ari ha o ɓaɗi koyiri hankkadi kefeor mushrik billahi ɓucci koyiri ndi lamɗo romin oɗo césar wiyo saha ɓeɗo sahabaɓe nanganoɓeɓe fof ɓe gaccite kamɓe fof ɓe gacca o yaade mabɓe ako hooti madine waɗi kanko abdoullah ibnu hudafa ta nde o haali kaɗo haala nde o ala oumar o haalani ɗum foof no wuuri seydna oumar welti nde o daari ɓeɗo sahabaɓe dahanoɓe walla yimɓe julɓe dahanoɓe kanko oɗo oumar wi haqqun ala kulli muslimin an yuqabbila rasa abdoullah ibnu hudafa o wi kala julɗo hande nahani ɓuccade hoore oɗo ɓayde kanko o ɓuccimo hoore kefeur o woppiti ɓeɗo foof kanko oumar woni on sa gardiɗo julɓe fof wiwana abda o bidalika min iɗoto fuɗɗade gonna mo hucci abdoullah ibnu hudafa taw ɓucci hoore mum summa kama o qabbala rasa koni de sahabaɓe hanke koni mbano ko wiyete mabda mabɓe diina mabɓe ne wii fan e juuɗe mabɓe eyyi hande en darnan ɗo yewtere men gonam si en jiiɗi kadi ɓeyditorade qissa abou husa abdoullah ibnu husafa en ƴewan deftere wiyal isabatu fi tamyisi sahaba e deftere wiya siratu nabawi libni hicham ko wonno e deftere wiya hayatu sahaba li mouhammad yusuf deftere kadi ha joni wiya tahdibu tahdib haalaka ari toon e deftere ganduɗa wiyete kadi husnu sahaba ari toon kadi tarihul islam li zahabi ɗeɗo defte fof kaali ha joni oɗo abdoullah ibnu husafata sahmi ɗen mbi rabbana atina fi dunia hasanatan wa fi l akhirati hasanatan wa qina adaba annar ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم لن يجي الله قال إن هوري سواب غير ركم مجرب كالغوني الجورة ربي الله يعف حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين